وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد توقفنا في دروسنا حتى باب ما جاء في كثرة الحلف، وأيضا ذكرنا مسائل ما يتعلق قبلها بأحكام التصوير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. والحلف هو اليمين، أن يحلف الإنسان بالله ويأتي بحروف القسم. وما مناسبة أو علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب أن من كمال تحقيق التوحيد أن الموحد يعظم أسماء الله وصفاته، ويجب أن يكون لها شأن وقدر في قلبه. والحلف وكثرته، يعني كثرة الحلف فيه نوع من الاستخفاف، فيه نوع من الاستخفاف، لأن المرء لو أكثر منه صار مستخفا به، صار مستخفا به. والاستخفاف نوع يقدح في كمال التوحيد، يقدح بكمال التوحيد. فالواجب على الموحد أن يحقق كمال التوحيد بعدم الإكثار من الحلف، بعدم الإكثار من الحلف. وهذا كثير إلا من رحم ربي، أصبح الآن ما يصدق إلا بالحلف، لا يبيع إلا بالحلف، لا يتكلم إلا بالحلف، وهكذا كثر الأيمان بين الناس. قال الله عز وجل: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فيه ثلاث أقوال، احفظوا أيمانكم فيه ثلاث أقوال. احفظوها، القول الأول قالوا احفظوها أي أقلوا منها، أي تقللوا من اليمين، كما قال ربنا عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي شيء تحلف به يمين، وإنما يجب عليك أن تقلل. القول الثاني: احفظوا أنفسكم من الحنث، الحنث فيها، والحنث أي الرجوع عن يمين، يحلف يمين أن لا يفعل ثم يرجع، يقال حنث أي رجع، يعني لا تحلف على شيء ثم بعد ذلك ترجع إليه. احفظ يمينه، لا تقول والله ما أفعل، والله لن أفعل، والله سأترك، والله كذا، ثم بعد ذلك تندم فترجع. احفظ يمينه، أي لا تكثر من هذه الأيمان التي تحنث فيها، تحنث بها. القول الثالث: أي راعوها حتى تؤدوا الكفارة، راعوا يمينكم حتى تؤدوا الكفارة، أي احفظ اليمين بأداء الكفارة، احفظ اليمين بأداء الكفارة عند الحنف. واضح الآن؟ فهذا هو. والصحيح والله تعالى أعلم أن حفظ اليمين على ثلاث أو أربع مراتب، على ثلاث أو أربع مراتب. المرتبة الأولى حفظ اليمين ابتداء، أي لا تكثر. الإنسان إذا كان يكثر من الأيمان يستخفون فيه، دائما يحلف، قالوا هذا دائما كثير الحلف، هذا مشهور عنه، فيستخفون. فابتداء لا تكثر من الحلف، صدقت أو لم تصدق، لأنهم لا يحتاجون إلى شهادتك ولا غير ذلك، أو أنك منكر لشيء. واضح؟ ثانيا حفظها وسطا، وذلك بعد الحنث فيها، بعد الحنث فيها، أي حينما يحنث يرجع عن يمينه يحفظ، يحفظها. ثالثا حفظها عند الانتهاء، وهو بإخراج الكفارة، بإخراج الكفارة، بإخراج الكفارة. احفظوا أيمانكم، أي أنك يجب عليك أن تخرج كفارة اليمين إذا كانت عليك أو كانت في رقبتك. وذكر بعضهم رابعا حفظ اليمين بعدم الحلف بغير الله، بعدم الحلف بغير الله. كل هذه المعاني تتعلق بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. إذن احفظ يمينك، لا تكثر من الأيمان، لا تكثر من الأيمان الذي تحنت فيها، لا تكثر من الأيمان الكاذبة، لا تكثر أيضا وتستخف بالإقسام وبالقسم. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة، هكذا وليس بالضم، منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه، لأن في بعض النسخ منفقة بالضم وإنما منفقة، منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه أي البخاري ومسلم. طيب هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بدون تقييد الحلف، جاءت رواية عند الإمام أحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف الكاذب، بزيادة الكاذب أو الكاذبة. هذه الطريق طريق العلاء بن عبد الرحمن أعلها بعض العلماء قالوا لنكارتها، فقد أخرج البخاري ومسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة عدم ذكرها. وأما العلاء بن عبد الرحمن هو صدوق وقد أنكر عليه بعض الروايات وبعض الأحاديث وهذا منها، فقد أنكروا هذه اللفظة، إلا أن الحافظ بن حجر وجماعة يثبتونها. واختلف العلماء في هذا الحديث، ما المقصود به؟ أن الحلف منفقا للسلعة ممحق للبركة، من هو الحلف؟ فقال أصحاب القول الأول الذين أطلقوا ولم يقيدوا قالوا أي أنها الإكثار من حلف اليمين، وجعل الله عز وجل عرضة لبضاعته، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكثروا من الحلف، لا تكثروا من الحلف. قالوا الإكثار معناه أنك تكثر من الحلف، تبيع وتشتري به، أو كما قال تبيع وتشتري فيه، لا تكثروا من الحلف. فبعض الناس الآن ما يشتري منك، هذا البضاعة أصلي، نعم احلف يمين أنها أصلي، هكذا قال ما يشتري إلا بالحلف ولا يبيع إلا بالحلف، يقول والله أن هذه البضاعة كذا وكذا. فأصحاب القول الذين أطلقوا أطلقوها ولم يقيدوها قالوا يتناول كل الحلف سواء كان كاذبا أو صادقا، أو صادقا، لا تجعل الله عز وجل عرضة لأيمانك، تجعل البضاعة تباع وتشترى بيمينك، لا ما يجوز هذا، مكروه. القول الثاني قيدوها بالكاذبة، قيدوها بالكاذبة على رواية الإمام أحمد، على رواية الإمام أحمد، أي أن الحلف الكاذب الذي يظهر والله أعلم أنها مطلقة، حتى ولو كان صادقا، حتى ولو كان صادقا، لا تكثروا من الحلف، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكثروا من الحلف، يعني ما في داعي أنك تكثر من الحلف، والله أنها أصلي، والله أنها كذا وفيها كذا، والله والله. تعود الناس على هذه الأيمان في بيعهم وشرائهم، في بيعهم وشرائهم، حتى أن بعضهم ما يشتري إلا إذا حلفت يمين، حلفت له يمين اشترى، وإذا لم تحلف له يمين لم يشتري، يعني فجعل اليمين حجة له في مسألة البيع والشراء، وهذا ما ينبغي. نعم. فهي صح أنها تنفق السلعة لكن تمحق البركة، بركة البيع تذهب، بركة البيع تذهب. طيب شاهدنا من الحديث، الحديث الحلف، نعم، والمؤلف ذكر باب ما جاء في كثرة الحلف، ما قال اليمين الكاذبة، لأن اليمين الكاذبة تعتبر غموس، تعتبر يمين غموس، أي تغمس صاحبها في نار جهنم وفي الإذن. قال وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الحديث فيه ضعف إلا أن له شواهد يحسن بها، فيه ضعف، يعني قيل أن حفص بن غياث تفرد به، ولكن له أحاديث تشهد له. قال ثلاثة: لا يكلمهم الله. ما معنى لا يكلمهم الله؟ أي بتاتا أم لا يكلمهم الله كلام رضا؟ الجواب: لا يكلمهم الله كلام رضا، وإلا قد يكلمهم كلام توبيخ. قال اخسوا فيها، كلمهم، قال اخسوا فيها، فكلمهم الله عز وجل. ألم تأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. يكلمهم لكن كلام توبيخ وتقريع. فقول لا يكلمهم أي كلام رضا، لا يكلمهم كلام رضا وقبول، واضح؟ قال: ولا يزكيهم، أي لا من الزكاة الثناء المدح، ولهم عذاب أليم. إذن هذه من الكبائر، هذه من الكبائر لما فيها من الوعيد الشديد لهؤلاء. أشيمط، أي رجل شيخ كبير، شيخ كبير زان. الشيخ الكبير تضعف شهوته لكنه يزني، معناه أنه يريد هذه المعاصي، يعني ما كانت هناك قوة تدفعه إلى هذه الشهوة أن يقع فيها، وبسبب ماذا؟ ما لم يتحمله، لكنه لما كبر سنه قلت شهوته، لكنه يفضل الوقوع في المعاصي، ولذلك كان من الكبائر. حتى أن بعض العلماء يقول الشيخ الكبير إذا زنى ولو كان بكرا يرجم، إذا زنى ولو كان بكرا يرجم. واستدلوا بالآية المنسوخة لفظا الثابتة حكما: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه الآية نسخت لفظا لكن بقي حكمها. فاستدل بهذا طائفة من أهل العلم على أن الشيخ الزاني ولو كان بكر ما تزوج يرجم، ما يجلد كما يجلد البكر، كما يجلد البكر ويغرب، استدلالا بهذا الحديث. وأيضا هذا الحديث: أشيمط زان، ما قال شاب زان، يعني رجل شيبة كبير في السن شيخ لكنه ما زال يزني، نسأل الله العافية. قال: وعائل مستكبر، عائل فقير، المقصود به فقير لكن متكبر، يحتقر، يحتقر اللقمة الذي تعطيه، يحتقر الأشياء اليسير الذي تعطيه، يزني، هذا أشد. هو عائل فقير يحتاج إلى الناس لكنه ماذا؟ يتكبر على ما يعطى له، يتكبر على ما يعطى له، يحمد الله أن أعطي له ذلك، أن أعطي له ذلك. بعض الناس إذا أعطي له شيء من الهدايا أو كذا تراه يتكبر، انظر ماذا أعطاني، لأنه ما يريدها، يقولون بعضهم هكذا، ما يصلح هذا. حتى لو أعطاك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدي إلي كرسف شاة، أي الظفر حق الشاة، لقبلت. الآن لو أعطاك إنسان هدية معتبرة يمكن يحتقرها، فما بالك لو أعطاك أضلاف الشاة، أضلاف الشاة، اقبل الهدية. وكان النبي يقبل ويثيب عليها، يعني قالوا كناية، وإلا ما أحد أعطاه، لكن كناية على أن الإنسان يقبل أي هدية لو أعطاك حتى نسواك. لا تزدري، لا تتكبر. وهذا الفقير المسكين الذي يحتاج إلى الناس إذا أعطي له مبلغا قليلا من المال سخطه ورماه أو ما أشبه ذلك، قال: لماذا جعلت نفسك في هذه الحالة؟ إذا كنت عزيزا لا تريد أن تأخذ، فلا يتكبر من أعطي له شيء أو أهدي له شيء، فليحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه. قال: ورجل شاهدنا جعل الله بضاعته، أي جعل الله عز وجل في نفقة البضاعة، في بيعه وشرائه، ماذا يفعل؟ قال: لا يشتري إلا بيمينه، لا يشتري إلا بالأيمان، ولا يبيع إلا بيمينه، والله نكد، أو يشتري ويحلف يمين ومثل هذه، فجعل الله عز وجل بضاعته أي عرضة لبضاعته يعرضها بالأيمان يبيعها ويشتريها بالأيمان، هذا ما ينبغي. الواجب على الإنسان أن يعظم الله عز وجل. وكثرة الحلف فيه استخفاف، فالمؤلف لما ذكر ذلك في هذا الباب لأن من كمال التوحيد أن الإنسان لا يكثر من الحلف. قال وفي الصحيح عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. القرن هو 100 سنة على الصحيح، وإلى المسألة خلافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي بشر، يقال له بشر، قال عش قرنا فعاش 100 عام. هذا هو الصحيح، وإلا القرن بعضهم يقول فترة من الزمن، فترة من الزمن، والصحيح أن القرن 100 عام. قال عش قرنا فعاش 100 عام. قال ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم أي خير الأمة في هذه الأمة الإسلامية هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم بعد ذلك دخل الخلق. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه 2 أو 3، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن السمن. طيب هذا الحديث في البخاري ومسلم. خير هؤلاء القرون معروف، أجمع الأمة على أن خير القرون قرن الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، والذي يليه والذي يليه، هذا بإجماع العلم أن هذه خير القرون، خير القرون الذي كان فيها الناس، خير الناس في هذه القرون، في هذه القرون أي هذه الأعوام. طيب ثم قال أن هناك يأتي بعد هذه القرون أقوام يشهدون ولا يستشهدون. كيف هذا يشهدون ولا يستشهدون؟ يعني ماذا هذا الحديث؟ وبهذا اللفظ عرضه حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء من أدلى بشهادته دون أن يسأل. الآن ما هو الجمع بينهما؟ ولذلك اختلفت آراء الفقهاء في معنى هذا. فقال أصحاب القول الأول قالوا أي قيل أن أداء الشهادة قبل أن يسألها، يعني يشهدون قبل أن يسألون عنها، وقيل أنه يكون عالما لا يبحث عن شهادة، لا يبحث عن شهادة، وقيل ذم لمن شهد بالباطل، وهذا هو الصحيح. قال قوم يشهدون ولا يستشهدون أي يشهدون بالباطل وليس بالحق، وأما خير الشهداء فمحمول على الحق، محمول على شهادة الحق، فهذا يدلي بالشهادة وهو على باطل دون أن يسأل عن الشهادة، دون أن يسأل عن الشهادة، أي الشهادة أمام الدعاوي، الشهادة أمام الدعاوي. واضح الآن؟ هذا معناه. ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانة عامة في كل ما أؤتمن به، أؤتمن على مال، أؤتمن على عرض، أؤتمن على مسؤولية، أؤتمن على أي شيء، بل بعضهم يقول الأمانة العامة، كل ما كان في الأمانة العامة. لا تظن أن الأمانة أضع عندك بعض الأموال فأنت أمين، لا، الأمانة في أداء الحق، أنت مسؤول يجب عليك أن تؤدي الأمانة، ما أديت الأمانة أنت خائن. أيضا أمانة البيت، أمانة الولد، أمانة الزوجة، أمانة الرعية، كل هؤلاء يدخلون في هذا الحديث. ولا يؤتمنون، يخونون هذه الأمانة وليس فيهم أمانة، يخونونها فيقعون في الخيانة. قال وينذرون ولا يوفون أي يقع في النذر لكنه ما يوفي بالنذر، بعضهم يقول أنا عندي نذور كثيرة لكن ما يوفي، والله عز وجل قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدح الذين يوفون بالنذور. قال ويظهر فيهم السمن، هذا دليل على يعني علم من أعلام النبوة، وهو أنه في الأزمنة الأخيرة يكثر السمان، قيل بتوسع الطعام، بتوسع الطعام، وقيل أي الذين يكونون سمان ولا يقومون بأداء الواجبات، الذي ظهر أنه بكثرة الطعام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفتح لكم فارس والروم، ستفتح لكم فارس والروم، والله ما الفقر أخشى عليكم، أيضا حديث آخر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح لكم فتنافسوها كما تنافس الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا معنى التوسع، أي التوسع، وليس فيه الدم يظهر فيه مسلما كما قال يتطاولون في البنيان. قال وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي لا يبالي بالشهادة ولا يبالي بالأيمان، هذا معنى تسبق شهادة يمينه وشهادة، بل يسابقون إليها ويسارعون إليها بدون تحفظ ولا خوف من الله، ما عنده ما يبالي، سواء كان يحلف أو ما يحلف، سواء سبقت يمينه أو لا يبالي، هذا معنى. ثم يجي قوم تسبق شهادتهم أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي لا يبالي بالأيمان بل يسابق إليها ويسارع إليها، أي الشهادة، ولا يخاف من الله عز وجل. وهذا مشاهد، بعضهم يقول تريد تشتري شهادتي بألفين ريال، يوقف أمام المحكمة، والله ما يعرفك ولا يعرف أباك ولا يعرف أمك ولا يعرف إخوتك ولا أي شيء، أهم شيء يريد أن يأكل بها الحرام، فيقف أمام باب المحكمة فيبيع شهادته، نسأل الله العافية. سيأتي على هذا الزمن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزمن، والآن معروف تسحب أي إنسان من الشارع يشهد لك. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أثر إبراهيم صحيح رواه البخاري ومسلم، قال كانوا يضربوننا، أي أنه هذا معروف عندهم من أيام زمن الصحابة، على الشهادة والعهد، أي أنك لا تكون منافقا وأوفوا بالعهد، واجب عليك إيفاء العهد، وهم صغار، ما يقال لا هذا طفل ما يبالي ما سيحاسبه الله، لا، كانوا يعلمونهم ويربون الأطفال على هذا، على الشهادة أنه يشهد بالحق، وعلى العهد أي أنه يفي بعهده ولا ينقض ولا يكون ماذا كذابا ولا منافقا. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.